الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو عزم. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الرابع والستين من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، وقد وصلنا إلى النوع الثاني والخمسين، وهو معرفة الألقاب. خلي بالك، المباحث الكثيرة من الكتاب مباحث تحتاج إلى ماذا؟ إلى قراءة، وإلى مراجعة الكتب، وإلى حفظ، لأنها أمور معظمها لم تطبق. الأمور التي تدرس لتطبق في قواعد الحديث كالمعضل والحديث المرسل والحديث المنقطع وما شاكل ذلك صعب. الكلام ده كان في أول الكتاب. أما المباحث الأخيرة كما ترون فستجدونها من الأمور التي ينبغي على المحدث وطالب الحديث أن يكون على دراية بها وبالكتب التي صنفت فيها حتى يسهل عليه المراجعة. فمثلا لما نأتي بالتفريق بين لقب وبين كنية، هذا الإنسان يعرف بكنيتي وذاك يعرف بلقبي، وهذا الإنسان اسمه الحليمي وذاك اسمه الجليل. طب كيف دي الأمور دي؟ لا، أبو نعيم ولا أبو نعيم، هذه الأمور لا تعرف بالفقه ولا تعرف بالقواعد، وإنما هذه الأمور إيه؟ بالشبه، تعرف بالإيه؟ بالحفظ، بالسماع. واضح الأمر؟ ليس بالذكاء، وإنما هي مسائل مسموعة. تمام كده؟ تمام؟ يعني نيجي مثلا بعد كده يقول لك الدكتور عبد الرحمن الخميس، هو الخميس ولا الخميس؟ هذه مسألة نسأل فيها أهله، مش كده ولا لا؟ لكن البعض يقول لك عبد الرحمن الخميس، لا مش الخميس، هو الخميس. لكن تمشي الخميس، بس هو مش اسمه الخميس. مش كده ولا ايه؟ اذا هذه الامور بتعود الى ايه؟ الى السماع، والى الحفظ، والى المراجعه في الكتب، ولذلك صنفت فيها مؤلفات، ولذلك ضبط اسماء الرجال علم. هذا الامر لا يؤثر على التصحيح والتضعيف، لكن لا يجوز لطالب العلم ان يجهل هذه العلوم. فقال النوع الثاني والخمسون معرفه الالقاب. احنا اتكلمنا عن الكنى. الألقاب يحضرنا اللقب هو الذي يشعره برفعة أو بضعة، يعني إما يكون في مدح وإما يكون في ذم بالنسبة للذي لقبناه بهذا اللقب، وهو غير النسب. فمثلا لو قلت المكي هذا نسب، المدني هذا نسب، العراقي البصري هذا نسب، لكن لما أقول مثلا الأعمش هذا لقب، الأعرج هذا لقب، أنجله الأعمى هذا لقب، مش كده ولا لا؟ ليس بك يعني، قال الله تعالى عبس وتولى أنجله الأعمى، هذا الأعمى. رب العالمين لم يذكره لا باسمه ولا بكنيته ولا بنسبه، وإنما ذكره بماذا؟ بلقبه، لعلة، لعلة مهمة جدا. كان ممكن أن يكون إذا جاءك رجل، أو إذا جاءك ابن أم مكتوم، ولكن قصد أن يكون الأعمى. لسبب مهم جدا، ان الاعمى لا يرى النبي عليه الصلاه والسلام، والرسول لم يتكلم حتى يسمعه الاعمى، بل عبس، والعبوس تكشير في الوجه، وهذا لا يرى الاعمى، ومع ذلك ما تركه رب الاعمى. واضح؟ حتى يبين رب العالمين هذا الامر. تمام؟ فقال وقد صنف في ذلك غير واحد منهم ابو بكر احمد ابن عبد الرحمن الشيرازي، وكتابه في ذلك مفيد كثير النفع. ثم ممن صنف ايضا بعد ابي بكر هذا ابو الفضل ابن الفلكي الحافظ. قال الشيخ شاكر رحمه الله عليه في الحاشيه: ومنهم ابو الوليد الدباغ وابو الفرج ابن الجوزي، وشيخ الاسلام ابو الفضل احمد بن حجر العسقلاني، وتاليفه احسنها واخصرها واجمعها. وهكذا في كل فن تجد الحافظ ابن حجر خاتمة الحفاظ، كل علم أخذه واستفاد ممن سبقه ثم جمع وقام بالتلخيص والإضافة. رحمه الله وكتاب اسمه نزهة الألباب في الألقاب، نزهة الألباب في الألقاب، وهو أفضل الكتب في هذا الباب كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عليه، وتأليف أحسنها وأخصرها وأجمعها. طيب، ثم قال الشيخ ابن كثير: وفائدة التنبيه على ذلك ألا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم. يعني ما الذي سأستفيد إن عرفت اللقب؟ فربما قال الراوي: حدثني فلان بلقبه، وجاء راوي آخر فقال: حدثني فلان باسمي أو بكنيتي، فأنا لا أعرف أن هذا اللقب لهذا الفلان، فأظنه متابعة. واخدين بالكم ولا لأ؟ أظنه إيه؟ متابعة. فأجعل الحديث ذا طريقين، وهو طريق واحد. واضح الكلام؟ يعني مثلا لما يجي يقول محمد يقول إيه؟ حدثني الشيخ حسن البنا. يجي أخونا بهام يقول: حدثني شيخي أبو عبد الوهاب ابن منصور. مش كده ولا لأ؟ ثم يأتي الأخ فيقول: حدثني شيخنا البنا. أنت ممكن تفتكر ثلاث طرق، مش كده ولا لأ؟ ثلاث متابعات، وهما إيه؟ شخص واحد. إيه ده الطريق؟ عرفت بقى مسألة الألقاب حتى لا تظن أن هذه متابعة، يبقى لابد أنك تكون عارف لقب الإيه؟ الراوي. عرفت لقب مين بقى؟ لا صاحب اللقب ده، لازم أعرف مين؟ لازم أعرف. يقول لك: حدثني الأعمى، عرفت أن سليمان بن إيه؟ بن مهران، تمام ولا لأ؟ يبقى عرفت أن صاحب لقب الأعمى فلان، تمام؟ قال: وإذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه، فقدر اللقب مكروه وصاحبه لا يحبه، نقول: نحن لم نذكره من أجل أننا نذم، وإنما نذكره للتعريف به، إن كان لا يعرف إلا بهذا. فقال: وإذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز، لا على وجه الذم واللمس والتنابز. المحقق قال ان الشيخ ابن حجر له كلام مستحسن في هذه المساله في مقدمه كتابه نزهه الالباب، فليرجع اليه. قال الشيخ ابن كثير: والله الموفق للصواب. قال الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية ابن عبد الكريم الضال. كلمة الضال دي كلمة وحشة، مش كده ولا ايه؟ كلمة قبيحة. وإنما ضل في طريق مكة، يعني كلمة الضال لأنه ضل في الطريق وليس ضل والعياذ بالله، فهو من العلماء الفضلاء الكرماء. قال عبد الله بن محمد الضعيف، يقول الضعيف، ما تفتكروا انت انه ايه؟ تظنوه ضعيفا في الحديث، لا، هو ليس بضعيف، وإنما كان ضعيفا في جسمي لا في حديثي. وقال المحقق في الحاشية، وقال الإمام النسائي في سننه: والضعيف لقب لكثرة عبادته، من كثرة العبادة نحل وضعف، فكانوا يقولون عنه الضعيف. فالضعيف ليس لضعفه في الحديث، بل لضعفه في الإيه؟ في الجسد. قال: وإنما كان ضعيفا في جسمي لا في حديثي. قال ابن الصلاح: وثالث، وهو عالم ابن أبو النعمان، عالم أبو النعمان محمد ابن الفضل السدوسي. كلمة عالم كلمة مش كويسة، ليست جيدة، كلمة عالم اللي هو الإيه؟ قال: وكان عبدا صالحا بعيدا عن العرامة، والعالم الشرير المفسد. ولذلك تجدون في كتب التفسير والتاريخ: إذ انبعث أشقاها يقولون كان عالما، أي كان رجلاً إيه؟ مفسداً شريراً الذي انبعث. ولذلك قال الله تعالى: إذ انبعث أشقاها، فقالوا عالم ثمود، أطلقوا عليه في كتب التاريخ عالم ثمود، عالم يعني أكبر مفسد وأكبر شرير في ثمود، والأمة نُكِّلت بسببه، ونزل العذاب بسبب المذكر: إذ انبعث أشقاها، أشقى الأمة، تمام؟ فقال: العالم الشرير المفسد. ولكن هذا اللقب للأسف يعني كان لقبا لهذا الرجل العبد الصالح البعيد عن العوام والشر والفساد. وندر لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة، ولقب كذلك لمن؟ ولمحمد بن جعفر الرازي. خد بالك ده اسم محمد بن جعفر وهذا اسمه محمد بن جعفر، وهناك ثالث اسمه محمد بن جعفر، الأول بصري والثاني رازي والثالث بغدادي. واخد بالكم؟ وله لقب ايه؟ غندر. كلمة غندر سيأتيكم معناها الآن. قال غندر لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن الشعبة، ولمحمد بن جعفر الرازي. تمام؟ يعني كلية يعني هي أيضا لقب له. روى عن أبي حاتم الرازي. ولقب لمين تاني؟ ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال، شيخ الحافظ أبي نعيم الأصفهاني وغيره. ولمحمد بن جعفر ابن دران البغدادي، روى عن أبي خليفة الجمحي ولغيره. إذا كلمة لأن كلمة غندر معناها إيه؟ كلمة غندر عند أهل الحجاز بمعنى الإنسان المشاغب. تمام؟ فحينما أكثر محمد بن جعفر على ابن جريج في الأسئلة وشدد عليه في المراجعة، قال له اسكت يا غندر، بطل مشاغبك، اسكت يا إيه؟ يا غندر يعني يا مشاغب. ذكره الشيخ مقبل في تعليقي على الباعث الحسيس. واخدين بالكم بكلمة غندر المقصود بها يا اخوانا المشاغب. فقال وطبعا الذي اطلق ليس ندا له، وانما الذي اطلق ايه؟ شيخه. ولذلك ستجدون بعض الالقاب اطلق يحيى بن معين على طلابه. فاذا هي الالقاب يطلقها العالم، وخلي بالك بيبقى الطالب فرحان جدا ان شيخه يقول له هذا الكلام. يعني تخيل انت لو مثلا انت قاعد في مجلس الشيخ الالباني وقال لك يا مشاغب، ده انت تفرح بيها وتسجلها وتحفظها، تسمع الناس كلهم يشتغلوا لهم يقول لك انت مشاغب، مش كده ولا ايه؟ يعني بتبقى فرحه ان العالم اللي بيطلع دماغه. فاذا بيقول ايه؟ وكذلك راجعوا في ذلك الجامع لاخلاق الراوي للامام الخطيب المبدئي. طيب، ولذلك قال المحقق اذا ولقد ذكر الذهبي في تذكره الحفاظ عددا ممن القاه الغندر فانظروا، وكذا في السير لاعلام النبلاء في المجلد السادس عشر 214 217 ذكر الامام الذهبي عددا ممن القاه ايه؟ غندر. يعني غندر ده ليس شخصا واحدا، وانما لقب لعده من علماء الحديث والمعنى الانسان الايه؟ المشاغب في مجلس الايه؟ العلم، في مجلس الشيخ. غنجار لقب لعيسى بن موسى التميمي أبي أحمد البخاري، ليس البخاري الإمام. قال وذلك يعني غنجار، هي كلمة ليست عربية، وإنما غنجار لحمرة وجنتين. روى عن مالك والثوري وغيره كان وجنتاه محمرتين، فقالوا عنه غنجار. هي كلمة هم كما ترون من بخارى، فهي كلمة غير عربية قريبة، ممكن تكون فارسية، الله أعلم. قال وغندار آخر متأخر، وهو أبو عبد الله محمد ابن أحمد البخاري الحافظ. مش ملاحظين إن الكلمة غندار للبخاريين مش كده ولا لأ؟ ذكرت للرجلين من بخارى. طيب، قال وغندار آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد ابن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى، غير البخاري الحافظ الإمام المعروف، صاحب تاريخ بخارى، توفي سنة 210 و400، ده بعد الإمام البخاري بزمن. صاعقة لقب به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري، شيخ الإمام البخاري، لقوة حفظه وحسن مذاكرته. يعني الكلمة كما ترون مدحة مش كده ولا ايه؟ لقوة حفظه وحسن مذاكرته قالوا عنه صاعقة. شباب وخليفة ابن خياط المؤرخ، الإمام المؤرخ خليفة ابن خياط، قال عنه في التقريب في صدوق ربما أخطأ، ولكنه كان أخباريًا علامة. هذا كلام الحافظ التقريري، معروف من علماء الأخبار، علامة في الأخبار، ولكنه في الحديث صدوق ربما أخطأ. قالوا عنه شباب، لقبه شباب. زنيج بالزاي والنون والجيم مصغرة، ولقب أبي غسان محمد بن عمرو الأصبهاني الرازي شيخ مسلم. قال زنيج محمد بن عمرو الرازي شيخ الإمام مسلم. رستم عبد الرحمن بن عمرو، طبعا هذه الكلمات ليست عربية كما ترون، رستم لأنهم كانوا معاجم. رستم عبد الرحمن بن عمرو. سنيد هو جسيد بن داود المفسر المعروف سنيد، ويقولون تفسير سنيد، تجدونه في إمام الإتقان وغيره يذكرون بعض الأقوال. سنيد والجسيد بن داود المفسر. بندار محمد بن بشار شيخ الجماعة، لأنه كان بندار الحديث. ما معنى كلمة بندار؟ بندار للبندار، غندر مشاغب، لكن بندار قال الشيخ شاكر أي مكسرا منه، مكسرا من الحديث. والبندار المكسر من الشيء، يشتري ثم يبيعه. بندار الرجل اللي هو التاجر الذي يكسر من الشراء والبيع، يعني تاجر مشهور جدا. فهذا الكلام تشبيه له بالتاجر الناجح وبالتاجر الناصح، لأنه كان مكسرا من الحديث. قال ذلك السبعاني، الإمام السبعاني له كتاب مهم جدا في هذه الأبواب، تمام؟ الأنساب للسبعاني، تبي الأنساب للسبعاني، قاله السبعاني. وفي القاموس بندار الحديث أي حافظه، وهو بضم الباء. طيب، يبقى بندار محمد بن بشار شيخ الجماعة، وقيل عنه بندار لأنه كان بندار الحديث أي مكسرا به الحديث، وذلك كان شيخ الجماعة، والجماعة اللي هم مين؟ الأئمة، الأئمة الستة المعروفين. قال قيصر لقب أبي النضر هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد بن حنبل. قال عنه الإمام أحمد كان شيخنا أبو النضر من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، كما جاء في تهذيب التهذيب الحافظ بن حجر. لقب أبي النضر قيصر، قيصر لأنه كان إيه؟ يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الأخفش لقب لجماعة ليس لرجل واحد، الأخفش هناك الأخفش الكبير والأخفش الصغير في النحو. قال لقب لجماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي، وروى عن زيد بن الحباب وله غريب الموطأ. قال ابن الصلاح وفي النحويين، النحويين اللي هم مين؟ علماء النحو. وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهور، أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد ابن عبد المجيد، وهو الذي ذكره السيبويه في كتابه المشهور. والثاني أبو الحسن سعيد بن مسعدة راوي كتاب السيبويه عنه. والثالث أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أبوي العباس أحمد ابن يحيى ثعلب ومحمد ابن يزيد المبرد، تتلمذ على أبوي العباس. الأول أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب، والثاني أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، شيخاه لهما كنية واحدة. مربع، مربع لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي. جزرة صالح بن محمد الحافظ البغدادي. جزرة هذا قال عنه الشيخ شاكر نقب بذلك لأنه سمع ما روي عن عبد الله بن مصر أنه كان يرقي بخزرة بالخاء المعجمة والراء والزاي، فصحب جزرة بالجيم والزاي والراء، فذهبت عليه لقبا له، وكان ظريفا له نوادر تحكى. واخدين بالكم، والشيخ مبي بيقول كان جزرة هذا من أئمة الجرح والتعديل رحمة الله عليه. كي لجا، كي لجا أو كي لجا بكسر الكاف أو بفتحها كما قال الشيخ أحمد شاكر، قال كي لجا بكسر الكاف وفتح الكاف واللام والجيم، تمام؟ كي لجا أو كي لجا، تمام؟ محمد بن صالح الحافظ البغدادي أيضا ما ضمه عليه ابن عبد الصمد البغدادي الحافظ ويقال علام ما غم فيجمع له بين لقبين، وما غم يقول الشيخ احمد شاكر يعني انه كان يلقب باللقبين، فتارة يجمع له بينهما وتارة يفرد كل واحد منهما، فتارة يقولون علام وتارة يقولون ما غم وتارة يقولون ايه علام ما غم. وما غمه ما ليست استفهامية وإنما هي نافية لفعل الغم كما ضبطه ابن الصلاح، ما غمه يعني ما بيتغمش أبدا، واخد بالكم ولا لا؟ غم. عبيد العجل، عبيد العجل، عبيد عبيد، قال عبيد العجل بالتصغير، عبيد بالتصغير وتنوين الدال، عبيد مش عبيد العجل، لا عبيد العجل، واخد بالكم ولا لا؟ يبقى عبيد منونه ورفع كلمه العجل والمجموع لقب له عبيد العجل، تمام؟ ولكن ليس كل لقب كان العلماء عارفين سببه ايه؟ يعني هو لقب ولكن لا يعرفون، ما يعرفونه لا يذكرونه، وما لا يعرفونه لا يذكرونه. قال ابن الصلاح: وهؤلاء الخمسه البغداديون الحفاظ كلهم من تلامذة يحيى بن معين، هو الذي لقبه بذلك، اللي لقبه بهذه الايه؟ الالقاب الامام يحيى بن معين. سجاده الحسن بن حماد، سجاده من اصحاب وكيع، والحسين بن احمد شيخ بن عدي. عبدان لقب جماعه، فمنهم عبد الله بن عثمان شيخ البخاري، فهؤلاء ممن ذكره الشيخ ابو عمرو، واستقصاء ذلك يقول جدا. نكتفي كده النهارده ولا نتكلم عن المختلف والمختلف؟ ها؟ كفايه كده النهارده؟ احنا خلاص اصبحنا في نهايه الكتاب ده كل مره.